الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدرس الرابع أو الثالث من شرح كتاب الصلاة من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى. قال عليه رحمة الله تعالى: باب سترة المصلي. والسترة، سترة المصلي، هي ما يجعله المصلي أمامه، ووضع السترة سنة، ووضع السترة أمام المصلي سنة بإجماع أهل العلم. قال المصنف عليه رحمة الله تعالى: عن أبي جهيم بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. متفق عليه، واللفظ للبخاري. ووقع في البزار من وجه آخر: 40 خريفا. قوله 40 خريف، الخريف هو الفصل المعروف، هو فصل الخريف اللي هو أحد فصول السنة الأربعة. والمراد هنا، والمراد السنة كلها، يعني 40 سنة. وسمي الخريف خريفا لأن الثمار تخترف فيه، لأن الثمار تخترف أي تجتنى فيه. هذا الحديث فيه تحريم المرور بين يدي المصلي، تحريم المرور بين يدي المصلي إذا لم يكن له سترة. والعلماء اختلفوا في حكم رد المار، حكم رد المار على قولين: القول الأول يستحب، والقول الثاني يجب على المصلي أن يرد المار، واختلفوا أيضا في حكم المار، هل يحرم المرور بين يدي المصلي. اختلفوا على قولين: القول الأول يحرم، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، والقول الثاني ليس بحرام بل هو مكروه. طيب، واختلف العلماء إذا لم يكن للمصلي سترة فما مقدار ما يجب البعد عنه عند المرور، إن لم يكن للمصلي سترة. اختلف العلماء في ذلك على قولين: القول الأول يحرم من موضع قدمه إلى موضع سجوده، هذا هو القول الأول، هو قول الحنفية والمالكية. يحرم المرور من موضع قدمه إلى موضع سجوده، القول الثاني يحرم المرور من قدم المصلي ثلاثة أذرع، وهذا قول الشافعية والحنابلة. الموفق ابن قدامة عليه رحمة الله تعالى يقول: الصحيح تحديد ذلك بما إذا مشى إليه المصلي، وسترة الإمام سترة لمن خلفه، من المأمومين، وهذا بإجماع العلماء، وذلك لما بما مشى إليه المصلي، يعني إن كان يعني يستطيع المصلي أن يمشي إليه دون أن تبطل صلاته، يعني حركة قليلة وليس حركة كثيرة. سترة الإمام سترة لمن خلفه، يعني إن اتخذ أو إن صلى أحد وراء إمام فإن سترته سترة، فإن سترته هي سترة الإمام، فلا يتخذ هو سترة، يعني المأموم لا سترة له، إنما السترة هي للإمام. وذلك لحديث ابن عباس: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد نهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر علي، فلم ينكر علي. نعم نعم. العلماء استحبوا الدنو من السترة، يعني القرب من السترة، كلما كان المصلي قريبا من السترة كان أفضل. قال الحافظ عليه رحمة الله تعالى: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، غزوة تبوك كانت سنة كام؟ سنة 9، سنة 9 من الهجرة، عن سترة المصلي، فقال: مثل مؤخرة الرحل. قال: مثل مؤخرة الرحل. مؤخرة الرحل هي العود الذي يكون في آخر الرحل يستند إليه الراكب، والرحل اللي هو ما يوضع على ظهر البعير، ما يوضع على ظهر البعير، يعني المؤخرة، مؤخرة الرحل هذه الذي يركب عليها الراكب، يضعها تحته إذا ركب البعير. نعم، ثلثي ذراع. نعم نعم، أحسنت. يعني ارتفاع السترة يكون مثل إيه؟ مؤخرة الرحل. نعم، 60 سنتي تقريبا، يعني 40 سنة. طيب، هذا الحديث يؤخذ منه أن السترة تكون كمؤخرة الرحل، كمؤخرة الرحل. العلماء اختلفوا في السترة، في السترة أو حكم اتخاذ السترة في مكة في الحرم، وشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى يقول: لو صلى المصلي في المسجد الحرام والناس يطوفون أمامه لم يكره. وكذا الحنابلة يقولون: يجوز الصلاة إلى غير سترة في الحرم المكي، والراجح أن مكة كغيرها، أن مكة كغيرها يجب السترة. هذا الحديث اللي هو حديث عائشة، النبي صلى الله عليه وسلم سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي، يؤخذ منه أن السترة تتخذ في السفر والحضر، السترة تتخذ في السفر وإيه والحضر، النبي صلى الله عليه وسلم كان مسافرا في غزوة تبوك. قال: وعن سبرة ابن معبد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم، ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم، يعني يجعل أمامه سترة، فإن لم يجد سترة وضع سهما، وضع إيه؟ سهما. والسهم اللي هو العود الذي يكون من خشب يجعل في طرفه نصل. هذا الحديث يؤخذ منه استحباب السترة للمصلي، وإن لم يجد سترة اتخذ أو وضع سهما أمامه. قال: وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع، يقطع يعني يبطل صلاة الرجل وكذا المرأة، صلاة الرجل وكذا المرأة. بعض العلماء استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل على أن صلاة المرأة لا تقطعها مرور المرأة، صلاة المرأة لا تقطعها ولا يقطعها مرور المرأة. يقطع صلاة الرجل المرأة والحمار والكلب الأسود، يعني يبطل صلاة الرجل مرور المرأة والحمار، المرأة المقصود المرأة البالغة والحمار والكلب الأسود. الكلب الأسود ليه؟ قال: وفيه الكلب الأسود شيطان، أخرجه مسلم. وله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نحوه دون الكلب، يعني لم يذكر فيه لفظة الكلب. ولأبي داود والنسائي عن ابن عباس نحوه دون آخره. وقيد المرأة بالحائض، وتقييد المرأة بالحائض المحدثون رجحوا أن هذه اللفظة اللي هي تقييد المرأة بالحائض موقوفة على ابن عباس، ولا يصح رفعها للنبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت. إذا المقصود المرأة، إن مهر الرجل فلا يقطع الصلاة. فهمت؟ لا لا لا، المرأة قطعت الصلاة، أما إن مر الرجل لا يقطع الصلاة. لا يقطع الصلاة كذلك. طيب المرأة، نعم. هناخد المسألة دي. المرأة فيها ثلاث لغات: مرأة وامرأة ومرح. امرأة ومرأة ومرح. تقول: هي امرأتي وهي امرأتي، هي امرأتي وهي وهي امرأة، نعم، وهي مرتي. نعم. طيب بالتخفيف. سنأخذ هذا الحديث. نعم. أنا. هذا. هذا الحديث فيه أن صلاة أن من مبطلات الصلاة مرور المرأة والكلب والحمار. والكلب وإيه؟ والحمار. العلماء اختلفوا في مرور هذه الثلاثة أشياء أمام المصلي: مرور المرأة ومرور الحمار ومرور الكلب. الكلب الأسود. العلماء اختلفوا في هذه الثلاثة أشياء إذا مرت من أمام المصلي هل تقطع الصلاة؟ اختلفوا على ثلاثة أقوال. اختلفوا على كم قول؟ ثلاثة أقوال. الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي يرون أن هذه الثلاثة لا تقطع ولا تبطل صلاة المصلي. هذه الثلاثة لا تقطع ولا تبطل إيه؟ صلاة المصلي. بالقول الأول إيه؟ لا تبطل. ثلاثة أشياء المذكورة في الحديث. القول الثاني، وهو قول مشهور عن الإمام أحمد، لا يبطل الصلاة إلا الكلب. لا يبطل الصلاة إلا إيه؟ إلا الكلب. القول الثالث يبطل الصلاة. يبطل الصلاة الحمار والكلب الأسود وإيه؟ والمرأة. وهذا رواية عن الإمام أحمد ومذهب الظاهرية، واختاره شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى، وكذا تلميذه ابن القيم عليه رحمة الله تعالى، أنه يبطل الصلاة. نعم تبطل الصلاة. نعم الثلاثة تبطل الصلاة، وهو الراجح تبطل. القول الأول هو قول الأئمة الثلاثة لا تبطل الصلاة، قول أبي حنيفة ومالك وإيه والشافعي عليهم رحمة الله. القول الثاني لا يبطل إلا الكلب، وهذا قول أو رواية مشهورة عن الإمام أحمد. القول الثالث تبطل الصلاة، وهو رواية عن أحمد ومذهب الظاهرية واختيار شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى وتلميذه. طيب أما إذا مرت البنت الصغيرة أمام المصلي فلا تقطع صلاته، البنت الصغيرة لا تقطع إيه؟ تقطع الصلاة. أما المرأة إذا مرت أمامها مرة فلتقطع الصلاة. اختلف العلماء، منهم من قال لا تقطع الصلاة، واستدلوا بإيه؟ واستدلوا بهذا الحديث اللي هو يقطع صلاة إيه؟ الرجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم نص على إيه؟ الرجل، فقالوا لا تقطع. والقول الثاني تقطع، وقالوا الرجل كالمرأة تماما، الرجل إيه؟ كالمرأة تماما. الحيض، نعم الحيض. قال عن أبي سعيد، فاهمين؟ فاهم يا شيخ محمد؟ فاهم؟ احنا لسه ما دخلناش المعركة. الآيس من الحيض تقطع الصلاة، فضل. والمحارم، زوجة زوجتك، الزوجة، الأم، الخالة، العمة، بنت الأخ، إيه؟ أحسنت، ممتاز، ممتاز. لا أنت ممتاز، تقطع الصلاة. إيه؟ والله أولا العلة تعبدية، العلة تعبدية. أنا بعض العلماء قال يعني العلة إن المرأة موضع فتنة وانشغال قلب، فالنبي صلى الله عليه وسلم استدلوا، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة إذا أقبلت في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأتي أهله، إلى آخره. طيب، قال عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتل، فإن أبى فإنما هو شيطان. متفق عليه. وفي رواية فإن معه القرين، القرين اللي هو المصاحب من الجن، المصاحب من الجن. والشيطان مشتقة من شطنة أو شاطة، شطنة أو شاطة، شطنة يعني بعدة، وشاطة يعني احترق. والمقصود من قولي فإنما هو شيطان يعني فعله فعل الشياطين، فعله فعل الشياطين، يبعده. نعم، ليس المقصود يقاتله يعني يقاتله بالسيف. الإمام القرطبي قال يدفعه بالإشارة ولطيف المنع، فإذا لم يمتنع دفعه دفعا أشد من الأول، وأجمعوا على أنه لا يقاتله بالسلاح. نعم، أحسنت، يعني إيه الأخف بالأخف، يعني ستأتي كل شيء يعني. لما نخلص الحديث أو الحديث اسأل زي ما أنت عايز تسأل. قال الإمام النووي لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بوجوب هذا الدفع، بل صرحوا بأنه مندوب، بل صرحوا بأنه إيه؟ مندوب. فهم شيخ أسامة؟ الحمد لله. نعم نعم. طيب، ثم قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، تلقاء وجهه إيه؟ أمامه. فإن لم يجد فلينصب عصا، يضع إيه؟ عصا. فإن لم يكن، يعني يكن في عصا يعني، فليخط خطا، خط خط. ثم لا يضره من مر بين يديه، أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان، ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن. يعني ابن حجر عليه رحمة الله تعالى يقول يعني يرد على من زعم أن هذا الحديث مضطرب، وقال بل هو إيه؟ حسن. هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. استدل به العلماء القائلين بصحته على أن المصلي يتخذ السترة، فإن لم يجد فينصب عصا، فإن لم يجد فليخط إيه؟ فليخط خطا. قال أبو داود: سمعت أحمد يقول عن الخط مثل الهلال. مثل إيه؟ الهلال. هذا الحديث ضعيف. نعم ضعيف. نعم. الحديث الضعيف ضعيف. نعم الحديث الضعيف لا يؤخذ به، لا يؤخذ به، لا يؤخذ به. لا الإمام الألباني عليه رحمه الله تعالى ضعف الحديث. نعم نعم الصحيح انه حديث ضعيف. هو هنا الحديث كله نفس حديث ضعف، وحديث واحد اللي هو يقطع صوت الرجل المسلم هو نفس الصحيح. واحنا زي ما شايف كده عندنا ما ينفعش نرجع لعمده الاحكام. مش فاهم ان عادل الحديث يعني؟ لا يعني زي ما احنا ماشيين كده بس نكمله من عمده الاحكام. غير الميه الشيخ سيد جاي لكم ان شاء الله. هشرح لكم عمدة الأحكام، هشرح لكم كل حاجة أنتم عايزينها إن شاء الله. الشيخ السابق لم يصيب زعماء أو مضطرب، بل هو حسن الحديث. طيب ماشي، أنت بتاخذ بصحته يعني؟ أنت ترى أنه صحيح؟ خلاص صحيح. طيب، قال: وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا يقطع الصلاة شيء، وادرأوا يعني ادفعوا ما استطعتم. أخرجه أبو داود وفي سنده ضعف. هذا الحديث ضعيف، لا يقطع الصلاة شيء، حديث ضعيف. طيب، هذا الباب اللي هو باب السترة، سترة المصلي. الباب الثاني باب الحث على الخشوع في الصلاة، باب الحث على الخشوع في الصلاة. هذا الحديث فيه 9 فوائد أو 9 أحكام ذكرها الحافظ عليه رحمة الله تعالى. الأولى حكم الاختصار، حكم الاختصار في الصلاة. الثانية حكم الصلاة في حالة حضور الطعام. الثالثة حكم مسح الحصى في الصلاة. الثالثة حكم الالتفات في الصلاة. الرابعة إلا الخامسة البصاق في الصلاة. السادسة الصلاة إلى الصور. السابعة رفع البصر إلى السماء في الصلاة. الثامنة الصلاة مع مدافعة الأخبثين. التاسعة التسائب في الصلاة. دول 9 مسائل أو 9 أحكام ذكرها الحافظ عليه رحمة الله تعالى. سمينا إيه؟ الصلاة مع مدافعة الأخبثين. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا. متفق عليه. واللفظ لمسلم ومعناه أن يجعل يده على خاصرته. وفي البخاري عن عائشة أن ذلك فعل اليهود في صلاتهم. الخاصرة من الإنسان هي ما بين الورك وأسفل الأضلاع يعني هنا دي اسمها إيه؟ خاصر. والمختصر إما أن يضع يد واحدة اليمين أو الشمال أو اليدين، ده اسمه إيه؟ ده اسمه اختصار، وده اسمه اختصار، وده اسمه اختصار. خلاص؟ هذا الحديث يؤخذ منه كراهة الاختصار في الصلاة، كراهة الاختصار في الصلاة. وجمهور العلماء حملوا النهي على التنزيه، ومن هؤلاء الحنابلة. لا الخاصرة هنا، خاصرة هنا. لا لا الخاصرة هنا، والمختصر هو من يضع ايه؟ اليد على الخصر. هي الصحيح ان هي لا ثلاث صفات. الصحيح وضع الصحيح في وضع اليد في الصلاة له ثلاث صفات. الصفة الأولى كده خلاص، الصفة الثانية كده، الصفة الثالثة كده، دول ثلاث صفات ايه صحة، غير ذلك فهو ايه ليس عليه دليل. اختلاف في وضع اليدين ولكن ليس في المكان على الايه، كله على الصدر. هم استدلوا بفعل الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى، قالوا الإمام الشافعي كان يفعل هكذا قبل أن يموت، والعلماء قالوا الشافعي كان يفعل هذا لأنه كان يعني إيه فيه مرض، عنده مرض يعني، فكان يضع يده على هذا الموضع. الصحيح زي ما قلت لك كده ثلاث، الاسترسال ليس عليه دليل. قال وعن أنس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. هذا حديث يعني لابد أن تحفظونه جيدا، إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب، وليس المقصود تعيين المغرب فقط، إنما إيه أي صلاة، أي إيه صلاة. العلماء اختلفوا في حكم تقديم الطعام على الصلاة، تقديم الطعام على الصلاة على قولين، القول الأول يستحب، وهذا قول جمهور العلماء. القول الثاني وهو قول الظاهرية أنه يجب، يجب تقديم الطعام على الصلاة وإن ضاقت وقت الصلاة، وإن ضاق وقت الصلاة، ولكن يشترط في ذلك ثلاثة شروط. من يعرفها؟ ألا يكون عادة. الشرط الأول ألا يمنع من تناول الطعام مانع حسي أو شرعي. حسي زي إيه؟ يكون الطعام مثلا لم يطهى، أو الطعام مثلا ساخن يفور، ده إيه؟ ده حسي. شرعي زي إيه؟ سن صايم والصلاة أزينت وقدام الطعام، فلا يجوز له إيه أن ينتظر الطعام، بل يجب عليه أن يذهب للصلاة. الشرط الثاني إيه؟ الشرط الثالث ولا الثاني؟ إيه الثاني؟ طيب ماشي نقولهم اثنين. الشرط الثالث أن يكون أو تكون أن تكون نفسه مشتاقة إليه، بسموه توقان النفس، يشتهيه. فإن لم يكن يعني يشتهيه فحينئذ إيه عليه أن يذهب للصلاة. طرفه صح، ربنا يحفظك. قال وعن أبي ذر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه، رواه الخمسة بإسناد صحيح، وزاد أحمد واحدة أو دعا. وفي الصحيح عن معيقب نحوه بغير تعليل. طيب هذا الحديث يؤخذ منه كراهية مسح الجبهة قبل الفراغ، قبل الفراغ من الصلاة، كراهة مسح الجبهة قبل الفراغ. هذا الحديث العلماء أو جمهور العلماء حملوا الكراهة، حملوا النهي على الكراهة، على إيه؟ الكراهة لا على التحريم، لأن المخالفة ليست كبيرة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري. وللترمذي عن أنس وصححه: إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك. فإن كان لابد ففي التطوع. الاختلاس اللي هو إيه؟ الالتفات، اللي هو إيه؟ الالتفات. هذا الحديث يؤخذ منه كراهية الالتفات في الصلاة، كراهية الالتفات في الصلاة عن اليمين وعن الشمال إلا لحاجة، إلا إيه؟ إلا لحاجة. فإن كان في حاجة فيجوز. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتفت إلى الشعب، وكان قد أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرسه. ابن عبد البر عليه رحمة الله تعالى يقول: جمهور الفقهاء على أن الالتفات اليسير لا يبطل الصلاة. ابن عبد البر عليه رحمة الله. الإمام الغزالي يقول: إنما يقبل الله من صلاتك بقدر خشوعك وخضوعك، فاعبده في صلاتك كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه، فإن لم يحضر قلبك ولم تسكن جوارحه فهذا لقصور معرفتك بجلال الله تعالى، فعالج قلبك عساه أن يحضر معك في صلاتك، فإنه ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. الالتفات، نعم، الالتفات اليسير. الالتفات يكون بزوغان البصر اليمين والشمال وبالقلب. وبالقلب يلتفت قلبك عن الصلاة. نعم، ربنا عافينا. الالتفات اليسير قليل والالتفات الكثير كثير. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبصقن البسط اللي هو التفل، إخراج الماء الفم، بين يديه ولا عن يمينه، لا يبصق عن أمامه ولا عن يمينه، ولكن عن شماله تحت قدمه. متفق عليه. وفي رواية: أو تحت قدمه. هذا الحديث يؤخذ منه كراهية البساق عن اليمين أو الأمام للمصلي، لأن أمامه ربه، أنه يخاطب ربه سبحانه وتعالى، وعن يمينه ملك. ربما يسأل السائل يقول: كيف يبصق عن شماله وفيه ملك أيضا، ملك الذي يكتب السيئات؟ العلماء قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم قال: عن شماله تحت قدمي. وبعضهم قال: لأن الملك الذي عن اليمين أشرف من الملك الذي عن الشمال. وبعضهم أجاب بأجوبة أخرى. البزاق والتفل، نعم، البزاق والتفل، البزاق والتفل، البزاق هو التفل. هو هواء في قليل جدا. طيب ماشي، احسنت احسنت، ممتاز. وهذا مشروع لما في نص الشيطان احسنت ايوه احسنت بس ما الإمام النووي يقول: إذا بصق في المسجد فقد ارتكب الحرام، وعليه أن يدفنه، ويجب الإنكار على من رأى من يبصق في المسجد. الحمد لله المنكرون كثيرون، لا تستطيع أن تبصق في المسجد. ده من أراد أن يبصق في المسجد يعني إيه؟ ده أمه داعي عليه. قال عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان قرام، القرام اللي هو الستارة، صح يا شيخ هيثم، لعائشة رضي الله تعالى عنها سترت به جانب بيتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أميطي يعني أزيلي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. تعرض وتعرض روايتان، رواه البخاري واتفق على حديثها في قصة أنبجانية أبي جهل، وفيه فإنها ألهتني عن صلاتي. الأنبجانية كساء غليظ له أعلام ينسب إلى بلد اسمها أنبيجان، أنبيجان. هذا الحديث يؤخذ منه كراهة الصلاة في مكان فيه تصاوير، وأيضا يؤخذ منه كراهة زخرفة المساجد، كراهة زخرفة المساجد. طيب، ثم قال عليه رحمة الله وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم يرحمك الله. وله عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. هذا الحديث فيه حكمان، الحكم الأول النهي عن رفع البصر في الصلاة، والثاني كراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين. ما هما الأخبثان؟ البول والغائط. طيب، ربما يسأل سائل يقول في كثير من الناس يرفعون أو بعض الناس يرفعون أبصارهم في الصلاة إلى السماء ولا تخطف أبصارهم، طيب إذن ما معنى الحديث؟ معنى الحديث ربما يكون حسيا وربما يكون معنويا، أي لا ترجع أبصارهم، قصد يعني إيه؟ لا يرجع يعني خشوعهم في الصلاة، يعني لا يخشعون في الصلاة. وربما يكون هذا مآلا يعني إيه في الآخرة، وربما يكون أن الله عز وجل لم يخطف أبصارهم تكرما ولطفا منه سبحانه وتعالى. والعلماء أجمعوا على تحريم النظر إلى السماء، والإمام أحمد يرى أنه مكروه، يرى أنه مكروه. طيب، أما بالنسبة لمدافعة الأخبثين له أربعة أحوال، له أربعة أحوال. الحالة الأولى لا يحل له المدافع، يعني لا يحل له أن يدخل في الصلاة، لا يحل له أن يدخل في الصلاة إذا كان لا يعقل من الصلاة شيئا. يبقى إذا كان لا يعقل من الصلاة شيئا لا يحل له أن يدخل فيها، ده مين؟ المدافع لأحد الأخبثين. الثاني لا تبطل صلاته، ده اللي هو مدافعته تذهب بالخشوع، مدافعته تذهب إيه؟ الخشوع، هذا لا تبطل صلاته. الثالث لا يجوز له الدخول، لا يجوز له الدخول إن كانت مدافعته ستؤدي إلى الإخلال بركن أو شرط، إن كانت مدافعته تؤدي إلى الإخلال بركن أو شرط هذا إيه لا يجوز له إيه الدخول في الصلاة. الرابع يبني على اليقين، يبني على اليقين وهو الذي تؤدي به مدافعته إلى الشك في شيء من الأركان، الشك في شيء من الأركان. فهمتم الأحوال الأربعة؟ تؤدي المدافعة إلى الشك في شيء من الأركان، وهذا يبني على اليقين، يبني على اليقين. فاهمين يا رجال؟ طيب، ثم قال الحافظ عليه رحمة الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب من الشيطان، أي من فعل الشيطان، فإن تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع، يعني لا إيه يتمادى. رواه مسلم والترمذي وزاد في الصلاة. أحوال، يعني في بعض الأحوال يحرم الدخول في الصلاة للمدافع يعني. وفي بعض الأحوال يحرم. لا تبطل الصلاة. وهذا يعني لا لا يعني إن كان مدافعته قليلة بحيث تذهب الخشوع هذا لا تبطل. تكره له أو يكره له الدخول في الصلاة. لا يجوز له الدخول إذا كانت مدافعته ستؤدي إلى فقد ركن أو شرط. أيوة هذا يحرم. نعم هذا يحرم عليه يدخل إذا الرابع تؤدي مدافع إلى الشك إلى الشك. الشك في أحد الأركان. وهذا يبني على اليقين. يبني على اليقين. نعم كيف نعم سيشك يعني ممكن يشك في المدافع ستؤدي به إلى الشك مثلا هل أدى الركن ولا أدى الشرط ولا فهذا يبني على اليقين. طيب قال إذا تساءل أحدكم فليقزم ما استطاع فيه أنه يكره للمصلي أن يتمادى في التثاؤب في التساءل. ثم قال عليه رحمة الله تعالى باب المساجد وهذا إن شاء الله سنأخذه في المرة القادمة باب المساجد. طيب